قالوا ربنا

وَلَا تَكُنْ لَهُ نَصِيرًا وَهُوَ الْقَادِرُ رب ولم يعدناه سوءان جميعا لقالوا لولا فصلتا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من عمل صالحا فلنفسه عليها وما